الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعدما ذكر الشيخ رحمه الله تعريف الأحكام الوضعية وذكر أنواعها إجمالا، بدأ في تفصيل ذلك. وبعدما ذكرنا الفارق بين التكليف والوضع، قال: أما العلة فهي في اللغة عبارة عما اقتضى تغييرا، ومنه سميت علة المريض لأنها اقتضت تغيير الحال. ومنه قول زهير: إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا. إن تلتقي يوما على علاته، على تغيرات حالاته، هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا، أي إن تلقاه على علاته، أي حالاته المقتضية تغيير الجود كالفقر والجدب، تلقه رغم هذه العلات متصفا بالجود والسماحة على كل حال. العلة في اللغة قيل هي من تغير الحال كالمرض، وقيل هي من العلل بعد النهل، العلل اللي هو الشرب مرة ثانية، إما لأن المجتهد ينظر في المسألة مرة بعد مرة ليصل إلى الحكم، وإما لأن هذه المسألة تتكرر، لأن الأمور قياس والأمور اشتباه، فيقاس هذه على تلك وهذه على تلك. وكلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح. قال رحمه الله: والعلة العقلية عبارة عما يوجب الحكم لا محالة، يعني إذا وجد الحكم لا محالة، إلا طبعا إذا أزال الله عز وجل تأثيرها، يعني إذا وجد النار وجد الحرق، لكن الله عز وجل جعلها بردا وسلاما على إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال: كتأثير حركة الإصبع في حركة الخاتم. الآن الخاتم في الإصبع، عندما تتحرك الإصبع يتحرك الخاتم، إنه تبعا لها. وتأثير الكسر في الانكسار، الكسر حدث، الكسر حدث الانكسار، كلاهما متلازمات، حدث الكسر للزجاج فانكسر، وقع عليه الكسر فانكسر. والتسويد في السواد، والشرب في الشراب، والأكل في الآكل، والحرق بالنار، كل ذلك من العلة العقلية، وهي مأخوذة من كلام الفلاسفة، العلة العقلية. وأما عند الأصوليين فهي الوصف المنضبط الذي أنيط الحكم بمظنته، الوصف المنضبط الذي أنيط الحكم بمظنته، المشتمل على مصلحة صالحة، المشتمل على مصلحة صالحة لأن تكون مقصود الشارع لشرع الحكم، يبقى هي الوصف الظاهر المنضبط. وهي تتكون من أربعة أمور سيذكرها الآن الشيخ رحمه الله، فهي مجموع مركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله. يعني الآن عندنا مصلي، وعندنا وقت صلاة، وعندنا شروط الصلاة توفرت، وعندنا انتفت الموانع، حينئذ وجدت الصلاة، هذه هي مسألة العلة، واضح؟ عندنا الآن دخول رمضان، وعندنا صائم، واضح؟ وعندنا عدم مانع، ما فيش حيض ولا نفاس ولا شيء، وجد الحكم. فإذا العلة هي ما يوجب الحكم لا محالة. أنا الآن عندي هذه الأركان الأربعة، إذا الحكم موجود، اللي هو حكم الصيام، اللي هو حكم الصلاة، اللي هو حكم الزكاة. فقال وللفقهاء، والفقهاء يستعملون العلة في ثلاثة أشياء. الأول ما يوجب الحكم لا محالة، أي إذا وجد قطعا، وهو المجموع المركب الذي ذكرناه، فهو السبب الموجب الداعي لحصول الحكم. هذا المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله، الموضوع المطلوب، المحل بتاعه الموضوع المطلوب، سواء كان الصلاة، كان الصيام، كان الزكاة، كان الحج، كان السرقة، كان الزنا، كان شرب الخمر، وأهله، يعني الفاعل، المصلي، الصائم، السارق، الشارب. قال مثاله كوجوب الصلاة، فإنه حكم شرعي، وجوب الصلاة حكم شرعي تكليفي، ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة، أقيم الصلاة، وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغا عاقلا، ومحله الصلاة، وأهله المصلي. طب عندي المصلي، وعندي الصلاة، وعندي أهلية المصلي للصلاة، وعندي أمر الشارع، فإذا وجد هذا المجموع وجدت الصلاة لا محالة، ويطلق على هذا المجموع اسم العلة تشبيها بالعلة العقلية، لأن العلة العقلية التي إذا وجدت وجد الحكم لا محالة، إذا وجد الحرق، إذا وجدت النار وجد الإحراق، إذا وجد الشرب وجد الشارب. واضح؟ وسميت هذه العلة بالعلة الكاملة لأنها تقتضي معلولها، العلة تقتضي المعلول، زي السبب يقتضي المسبب، ولذلك أحيانا يعبرون بالسبب عن العلة والعلة عن السبب. فإذا يقولون أنها علة تامة كاملة لأنها إذا وجدت لابد أن يوجد معلولها، أن يوجد السبب، يوجد السبب، يوجد المسبب منه. واضح؟ زي ما قلنا وجدت النار، وجد الإحرام. واضح؟ طيب كذلك ها هنا، والعلة الكاملة لابد فيها من أربعة أشياء: تصور الشيء قبل وجوده، ولذلك لابد أن يأتي حكم الشارع. إحنا إيه الصلاة؟ ما نعرفش. جاء الشارع فأمر بالصلاة وعرفنا ما هي، تصور الشيء قبل وجوده. ثم المادة التي يعمل منها، ما هي كيفية هذه الصلاة؟ يأتي الشرع ببيانها بعد أن قال أقيموا الصلاة، وضح كيفية الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. طبعا في الأمور اللي هي المادية هيكون تصور الشيء اللي هو الخاتم، المادة التي يعمل منها اللي هي الفضة مثلا، وفاعله طبعا في الصلاة يكون المصلي. طيب في الفضة الخاتم يكون الصائم، أنا بد من فاعل. والغاية منه، الغاية من الخاتم التزين، الغاية من الصلاة التعبد. واضحة؟ يبقى هنا العلة العقلية التامة، وهنا العلة اللي هي العلة الشرعية، لما تصور الشيء قبل وجوده، المادة التي يعمل منها، الفاعل، الغاية منه. كأن تقول إذا وجد المصلي ودخل الوقت وتوفرت الشروط وانتفت الموانع وصلى المصلي فعلا، وجدت الصلاة لا محالة. أضرب لك المثال: وجدت الفضة، ووجد الصائغ، ووجد الصائغ، ووجد توفر الشروط اللي هي الآلة التي يصنع بها، وجد الخاتم لا محالة، خلاص صنع الخاتم. واضح؟ نعيد نضرب المثال بالنار، وجدت النار، وجد الإحرام. واضح دي؟ طيب انقلها إلى الزكاة، وجد المال الزكوي، بلغ النصاب، حال الحول، وجد المزكي، وجد المزكي، حصلت الزكاة لا محالة. حصلت الزكاة. قال وقول المؤلف في هذا البحث والأهل والمحل وصفان من أوصافها إلى آخره صوابه أن يقول ركنان من أركانها، لأن الأهل والمحل ركنان من أركانها على هذا التفسير لها، لأن الركن هو جزء الماهية الذي لا تقوم إلا به، لا وجود لها إلا به، كأركان البيت أعمدة البيت لا يقوم إلا به، واضح؟ وليس وصفا له، وإنما هو ركن لا يقوم إلا به. والشرط والركن كلاهما واحد، لا تقوم الماهية إلا به، بس الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. مثاله مثلا في الصلاة، الوضوء شرط، قراءة الفاتحة ركن، الوضوء خارج الصلاة، الفاتحة داخل الصلاة، لكن الشرط أحيانا يكون شرطا وماهية. يعني الآن لو أحدث أثناء الصلاة فقد الشرط، بطلت الصلاة، بطلت الصلاة كالنية. ولذلك اختلفوا في النية، هل هي شرط لأنها خارج العمل أم هي ركن لأنها داخل العمل؟ فقال الحافظ ابن حجر هي شرط من وجه وركن من وجه، واضح؟ فلذلك هنا قال الشيخ هما ركنان من أركانها. طيب إذن الأول في استعمال الفقهاء يقولون العلة ويريدون بها ما يوجب الحكم لا محالة، يعني إذا وجدت هذه العلة وجد معلولها، وجدت هذه أركان الحكم وجد الحكم، واضح؟ كلام مش واضح؟ نعم واضح. طيب. الثاني من الأشياء التي يطلقون عليها العلة هو العلة التي تخلف شرطها أو وجد مانعها، تخلف الشرط بتاعها أو وجد المانع. فإذن فرق بين تخلف الشرط وبين وجود المانع. قال كاليمين القسم مع عدم الحنث، يعني لم يحنث بالنسبة لوجوب الكفارة. الآن هو أقسم يمينا ليس لغوا وإنما كسبه قلبه، إذن يلزمه حينئذ يلزمه الوفاء به. طيب قال مع عدم الحنث لم يحنث في قسمه بالنسبة لوجوب الكفارة، لو حنث وجبت الكفارة، لو حنث وجبت الكفارة، طب لم يحنث لا يلزمه الكفارة. قال فاليمين علة الكفارة، اليمين هو العلة وشرط وجوبها الحنث. إيه العلة للكفارة؟ إن في يمين. طب لما كانش في يمين لا يوجد كفارة. طيب ما الشرط لإيجاب الكفارة؟ إنه يحنث، واضح؟ نقول تاني. قال والثاني من الأشياء التي يطلقون عليها العلة، يعني الفقهاء يطلقون عليها العلة، هو أو هي التي تخلف شرطها أو وجد مانعها. مثاله كاليمين مع عدم الحنث بالنسبة لوجوب الكفارة، فاليمين علة الكفارة وشرط وجوبها بها الحنث، فتسمى اليمين دون الحنث علة، وهي علة تخلف شرطها، وهكذا في نحوه. وهذا أولى عند المؤلف، وهذا أولى عند المؤلف. علة الكفارة اليمين، لأنه لو لم يحلف لما كان عليه كفارة أصلا، لو لم يحلف لما كان عليه كفارة أصلا. لكن لو قيل إن علة الكفارة هي اليمين لكن بشرط الحنث، والحنث شرط واليمين علة، ومثله كمن ملك نصابا وهو سبب وأنفقه قبل حولان الحول، وحولان الحول شرط، حينئذ نقول النصاب ملك النصاب، ملك النصاب هذا هو العلة، العلة لإيه؟ لإيجاب الزكاة. طيب إنفاق المال في خلال الحول هو الشرط، طيب إذا فقد الشرط فلا زكاة، فلا زكاة. لكن نفقة المال في أثناء الحول أبانت أن الحول حقول الحول مرور الحول شرط, لكن العلة هو ملك النصاب, ملك النصاب. فحينئذ يقولون أن النصاب علة للزكاة, النصاب علة للزكاة أو هو سبب, وسيأتي أنهم يعبرون عن هذا وعن هذا حين. قال وممكن تضرب عليه أمثلة تانية أخرى يعني الآن في الصلاة دخول الوقت هو السبب, هو العلة, علة الصلاة دخول الوقت. ما شرطها؟ الوضوء. ما شرطها؟ الوضوء. طيب لو لم يدخل الوقت لا تلزمه الصلاة, لا تلزمه الصلاة. طيب لو تخلف الشرط لا تصح منه الصلاة. فيبقى الشرط يلزم لحصول الصلاة, لكن العلة أو السبب يلزم لإيجاب الصلاة. قبل الوقت لا تلزم صلاة الظهر قبل زوال الشمس, قبل زوال الشمس. طيب الحج, الحج العلة في الحج هو الزاد اللي هو الاستطاعة, اللي هي الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية اللي هي الزاد والراحلة. طيب لو لم يوجد لا يلزمه الحج. طيب إن وجد, إن وجد لابد من الزمان الذي يقع فيه الحج. طيب قبل دخول وقت الحج لا يلزمه, إذا دخل الحج يلزمه. ما العلة؟ الاستطاعة. واضح؟ قال الثالث من الأشياء التي يطلقون عليها اسم العلة هو الحكمة, هو الحكمة. وضابط الحكمة أنها هي المعنى الذي من أجله صار الوصف علة. ضابط الحكمة هي الوصف الذي من أجله, هي المعنى الذي من أجله صار الوصف علة. فعلة تحريم الخمر مثلا الإسكار, وحكمته حفظ العقل. قال لأن حفظ العقل هو الذي صار من أجل الإسكار علة للتحريم في الخمر. لماذا؟ لأن الإسكار هو إذهاب العقل, إذهاب العقل. فصار الإسكار هو علة الحكم. ما حكمته؟ حفظ العقل, حفظ العقل. زي الآن مسألة السرقة, الآن السرقة ما العلة؟ ما العلة؟ هي أخذ المال من حرز مثل. ما الحكمة؟ حفظ أموال المسلمين أو حفظ أموال الناس. الزنا عافانا الله وإياكم, العلة هو دخول الحشفة في الفرد لو وقوع الزنا. ما الحكمة؟ حفظ الأعراض والأنساب. واضح؟ فقال الثالث من الأشياء التي يطلقون عليها اسم العلة هو الحكمة, وضابط الحكمة أنها هي المعنى الذي من أجله صار الوصف علة. فعلة تحريم الخمر مثلا الإسكار, وحكمته حفظ العقل, لأن حفظ العقل هو الذي صار من أجله الإسكار علة للتحريم في الخمر. قال صاحب مراقي السعود في تعريف الحكمة, وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى. وهذا سيأتي في الكلام على السبب. قال وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله كقولهم المسافر يترخص. لماذا؟ لعلة المشقة, لأن علة الرخصة بالقصر يعني قصر الصلاة وعدم الصوم في السفر الفطر, والحكمة رفع المشقة. لكن الصواب أنه يقال رفع المشقة مع السفر. لماذا؟ لأنه قد تحدث المشقة في الحضر ولا يقصر, زي عمال البناء مثلا يحدث لهم المشقة في الحضر مثلا أو غيرهم, يعني أي أو أي عمل يعني يشق فيه الحضر، هل بالمشقة يقصر الصلاة أو يفطر؟ لا. سواء سيدنا أنا بيقول العلة الصبر وليست رفع المشقة حكمة، بيقول الحكمة رفع المشقة لأنها هي التي من أجلها صار السفر علة للرخصة. فإذا الرخصة هذا الحكم يعني الشرعي اللي هو القصر أو الفطر، ما علته؟ السفر. تمام. ما الحكمة منه؟ رفع المشقة، بس رفع المشقة مع السفر، رفع المشقة مع السفر. يعني الآن في الخمر، الخمر ما علة تحريمها؟ الإسكار. هل علة تحريمها كونها حمراء، كونها قبيحة الرائحة؟ علتها الإسكار. ما الحكمة منها؟ حفظ العقل، حفظ العقل. إذن عندنا علة وعندنا حكمة. مثال ذلك الذي ضربه في الرخصة في قصر الصلاة وفي الفطر، ما العلة؟ السفر، أيا كان السفر، لأنه لم يحد شرعا فيحد عرفا. أيا كان السفر عرفا فيترخص المسافر في الفطر وفي قصر الصلاة وفي الجمع بين الصلاتين. ما الحكمة؟ رفع المشقة، رفع المشقة. وسيأتي مزيد بيان عند الحديث عن القياس، سيأتي مزيد بيان في الحديث عن العلة عند الحديث عن القياس. قال وأما السبب فهو كل ما توصلت به إلى شيء. السبب كل ما توصلت به إلى شيء، ولذلك الحبل سبب، ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، يعني بحبل إلى السقف وليس إلى السماء للسماوات السبع الطباق، وإنما السقف ها هنا، وكل ما عليك فهو سماء، هذا سماء. فليمدد بحبل إلى السماء يعني يشنق نفسه، ثم لينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، ها؟ ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فالسبب هل يذهبن كيده ما يغيظ. فالسبب هو الحبل، والسبب هو ما يتوصل به إلى الشيء. قال ومنه قول زهير ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلمي، ويروى أسباب المنايا ينلنه، أي طرقها الموصلة إليها، طرقها الموصلة إليها. السبب عند الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. تأمل معي، السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. مثاله دخول الوقت بالنسبة للصلاة، إذا دخل الوقت، دخل وقت المغرب بسقوط القرص الشمس، يلزم من وجوده الوجود، يعني يلزم من وجود السبب وجود الحكم، فيلزم من وجود غروب الشمس وجوب حكم صلاة المغرب، ويلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم السبب عدم الحكم، فيلزم من عدم دخول الوقت عدم إجاب الصلاة. واضح؟ طيب السبب في الزكاة ملك النصاب، طيب إن ملك النصاب وجب عليه الزكاة، لكن شرطها حولان الحول. طيب لم يملك النصاب يلزم من عدمه العدم، نعم لا يجب عليه شيء. واضح؟ طيب عندي الشرط هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم لذاته. يعني الكلام ده إذا وجد الشرط وجد الحكم، فإذا لم يوجد الشرط قد يوجد وقد لا يوجد الحكم. يعني مثاله الوضوء شرط الصلاة، إذا وجد السفر الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثاله الوضوء، لم يتوضأ لم يوجد حكم الصلاة، أنها لا صلاة إلا بوضوء إلا بطهور. طيب وجد الطهور وجد الوضوء، أنا متوضي أنا الوقت متوضي، يلزمني صلاة؟ لا يلزمني صلاة. طيب لو دخل الوقت يلزمني صلاة، يبقى لا يلزم من وجوده وجود للصلاة ولا عدم لها لذاته، لكن قد يأتي لغيره وهو وجود السبب، دخل الوقت فيلزمني. طيب المانع، ما يلزم من وجوده العدم، إذا وجد يوجد العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، يعني عكس الشرط، عكس الشرط. زي الحيض بالنسبة للمرأة، إذا وجد الحيض ارتفع عنها حكم الصلاة والصوم. طيب إذا رفع عنها الحوض عدم، قد يجب عليها إذا دخل وقت وقد لا يجب مش في الوقت، أو يجب عليها الصيام عشان رمضان أو لا يجب عشان رمضان مش موجود. واضحة كده؟ الفرق بين السبب والعلة، اللي هي الفرق بين السبب والعلة هيذكر الآن، أذكره الآن بإذن الله عز وجل. إحنا الوقت لسه سألنا؟ أنت مش قلنا ما التليفون، ما أصل التليفون العداد بتاعه بيمشي بسرعة. لا ده تقريبا عطلان سيدي. قال والسبب يطلق عند الفقهاء على أربعة أشياء. طيب أنا قبل أن أذكر الأشياء دي عشان ضاق الوقت، يعني عشان المشايخ اللي اتكلموا، هذكر العلة والسبب عند الجمهور مترادفة، اللي عشان السؤال اللي سأله الأخ، ويبقى في المرة المقبلة نتكلم عن السبب عند الفقهاء. العلة والسبب عند الجمهور مترادفة، يعني كلاهما بمعنى، ولذلك قد يعبرون عن السبب بالعلة وعن العلة بالسبب. وقيل العلة أخص من السبب، فكل علة علة وسبب، فإن أدركنا الحكمة فهو علة وسبب. إن أدركنا الحكمة، يعني الآن في السفر، السفر سفر ومشقة، أدركنا الحكمة رفع المشقة مع السفر، يبقى ده علة وسبب، علة وسبب. فهو عند، فكل علة علة وسبب، فإن أدركنا الحكمة فهو علة وسبب. فقطع يد السارق، فقطع يد السارق، قطع يد السارق أن هذا لحفظ مال المسلمين، علمنا الحكمة حفظ المال. وإن لم ندرك الحكمة مثل غروب الشمس لصلاة المغرب فهو سبب وليس علم، لم ندرك الحكمة فهو سبب. إذن السبب أعم، فليس كل سبب علة. واضح الكلام؟ الجمهور، الجمهور خليك مع الجمهور، الجمهور السبب والعلة واحد. من فرق؟ قال لو أدركنا الحكمة فهو سبب وعلة، طب لم ندرك فهو سبب، هو سبب. لكن ايه حكم اشمعنى اصلي الدور عند زوال الشمس؟ انا الحكمة مش ظهرالي، انا ما اعرفش، لكن الله حكيم سبحانه وتعالى. واضح؟ فده سبب، سبب دخول الصلاة، وجوب الصلاة دخول الوقت. لكن هل هو علة؟ لا، لان انا ما اعرفش الحكمة، ما اعرفش الحكمة. طيب حد الزنا ما عندهمش هتفرق عند الجمهور بسبب الاثنين واحد. حد الزنا، حد الزنا ايه سببه؟ تغييب الحشفة في الفرج. ما العله اللي هي الحكمه؟ هو حفظ النسل وحفظ العرض، يبقى ده سبب وعله، سبب وعله. طيب الخمر، ايه السبب؟ الاسكار. العلة الاسكار. ليه؟ لان الحكمة حفظ العقل، فهذا سبب وعلة، سبب وعلة. لكن عندي اشياء انا ما اعرفش، يعني مثلا الصيام لماذا في رمضان؟ سبب دخول رمضان للصيام، سبب وجوب الصيام، فهو سبب. الا لو قلنا العلة نزول القرآن فيكون سبب وعلة لمعرفة الحكمة. كذلك الحج، لماذا في ذي الحجة؟ لماذا في ذي الحجة؟ انا لا ادري، لكن هو سبب، لكن ما ادري الحكمة، لا ادري الحكمة. واضح؟ وفي المرة المقبلة بإذن الله نتكلم عن إطلاقات الفقهاء على الشرط على السبب. وصلى الله على النبي المصطفى، الحمد لله رب العالمين.